إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا اتباع نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ شيخ عليك. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان، فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام، أحدها سقوط الحد عنه أو التعزير. ذكرنا أن القذف يستوجب الحد إن لم يأتي ببينة، أيما إنسان امرأة أو رجل قذف آخر فلا بد من البينة على الكلام الذي نسب رماه للآخر على الآخر. هذه البينة إن ثبتت أقيم حد الزنا على المقذوف، وإن لم يأتي ببينة يجلد هذا القاذف 80 جلدة. فإذا كان القاذف زوج فحكمه آخر، الزوج إما أن يقيم بينة وإلا يقام عليه الحد. ولأجل أن البينة تتعذر في حق الزوج أو الزوجة، ولأجل أن يمنع نفسه أو تمنع نفسها من إقامة الحد عليها تلاعن، تأتي بالملاعنة أن يقوم الاثنان أمام القاضي ويقول اشهد 4 شهادات بالله إنه أو إنها لمن الكاذبين. هكذا مضت السنة. وله شروط 3 مر علينا. شروطه أن يكون بين زوجين، ما يكون القذف بين غير زوجين، وأن يكون بلفظ الزنا لا يكون بلفظ آخر، يكون المراد به أن يقذفه أو يقذفها بالزنا. والأمر الثالث أن لا يكون تراجع لا من الزوج ولا من الزوجة، فإذا قذفها ما تصدق، إذا صدقته ما يكون لعان، وإذا سكتت لا يكون لعان حتى تكذبه، ويستمر على هذا. لما ذكرنا هذه المسائل في اللعان عقد المصنف فصل، قال طيب إذا تم اللعان ما الذي يقضى في ذلك، ما هو موجب ذلك، ما الذي يستلزم من أحكام، ذكر هذه في هذه المسألة. قال فصل: وإذا تم اللعان بينهما ثبتت 4 أحكام، أحدها سقوط الحد عنه لأنه قذفها، فيقال له أقم بينة، فإن أقام البينة أقيم الحد على المرأة على الزوجة، فإن لم يقم إن لم يأتي ببينة يقال عليك حد القذف. فإذا أراد أن يمنع هذا الحد عنه يلاعن، فلذا قال أحدها سقوط الحد عنه أي عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة. قول إن كانت الزوجة محصنة، الإحصان إما بمعنى الزواج أو بمعنى العفاف، هنا بمعنى العفة. الزوجة إذا كانت معروفة بالعفة فقذفها فهذا يطالب بالبينة، وإلا يقام عليه الحد. فإن كانت غير محصنة أي غير عفيفة، مشهورة أنها تختلط مع الناس أو يأتيها رجال أو كذا، فقال فهذا القذف إن قذف لا يقام عليه حد. نعم. أو التعزير. الفرق بين الحد والتعزير أن الحد عقوبة قدرها الله عز وجل بقدر جعل للقاضي تنفيذها، فشرب الخمر له حد معين، والزنا له حد، والسرقة لها حد، وقتل النفس له حد، هذه حدود. التعزير هي عقوبات غير مقدرة، ما قدرها الله عز وجل، يعني لم يجعل لها قدرا، لم يجعل لها حد ولا عدد ولا كمية، فهذا القاضي هو الذي يقوم بالتعزير حسب ما يراه من المصلحة. قد يكون التعزير ضرب، وقد يكون توبيخ، وقد يكون سجن، وقد يكون نفي، وقد يكون قتل، حسب ما يراه من المصلحة الشرعية، مو حسب ما يراه الإمام من التشهي، لا، إنما هي ترجع إلى قواعد شرعية. فقال هذا إن لم يقم بينا، إما أن يحد حد القذف، إما أن يجلد أو يعزر. نعم. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام، أحدها سقوط الحد عنه، أي عن الزوج إن كانت زوجته محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة، لقول هلال بن أمية: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. ولأن شهادته لقول هلال بن أمية، كان الشاهد هلال بن أمية أحد من رمى زوجته أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد على هذه، على أنه إما أن يقيم البينة أو يجلد، فإذا أراد أن يحمي نفسه من الجلد يلاعن. فقال هلال بن أمية: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يقع عليه جلد ما وقع عليه عذاب. فقال لم يجلدني عليها دل على أن الجلد حتم إن لم يلاعن. نعم. ولأن شهادته أقيمت مقام بينته، وبينته تسقط الحد، كذلك لعانه، وإن نكل عن اللعان أو عن إتمامه فعليه الحد. نكل النكول في الأيمان، طلب منه اليمين فأبى أن يأتي باليمين، فمن نقع عليه اليمين طلب منه اليمين فأبى يسمى نكول. فقال من نكل عن اليمين، اقرأ: وإن نكل عن اللعان أو عن إتمامه فعليه الحد، فإن ضرب بعضه فقال أنا ألاعن سمع ذلك منه، لأن ما أسقط كله أسقط بعضه كالبينة. ولو نكل، وإن نكل عن اللعان أو عن إتمامه فعليه الحد، لا بد من اللعان أو عن إتمامه. كيف يتم اللعان؟ أربع شهادات، يشهد وفي الخامس يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن جاء بأربع لم يأتي بالخامسة أو ذكر أو نقص قال هذا ما تم اللعان، يضرب يقام عليه الحد. نعم. فإن ضرب بعضهم، لأن ما أسقط كله أسقط بعضه كالبينة. نعم. ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمع منها كالرجل. لو نكلت المرأة عن الملاعنة سكتت ما يتم اللعان ولا يقام عليه الحد، فإن طلبت الملاعنة سمع منها. فرق بين لو أقرت ثم طلبت بالملاعنة قد لا يسمع منها، لأن الإقرار لا، التكذيب لا ينافي الإقرار، لكن هي نكلت بمعنى أنها أبت أن تلاعن. عند الحنابلة تسجن حتى تلاعن، عند الحنفية في عند الحنابلة قول، عند الحنفية، عند غيرهم لا. ويقال هنا إذا نكلت لا تلاعن، لكن إذا قالت لا، إذا أرادت وطلبت الملاعنة يسمع منها، بمعنى يستجاب لقولها فينصب لهم موعد على أن تقوم فتلاعن. نعم. ولو قذفها برجل بعينه سواء ذكره في لعانه أو لا سقط الحد عنه لهما. طيب. لأن هلال بن أمية لو قال هذه فلانة زوجته رماها برجل بعينه، هو قذف المرأة زوجه، فإما أن يقيم بينه أو يقام عليه الحج. فطلب اللعان فلاعنته، الآن قذفها برجل، هذا الرجل له حق ولا ليس له حق؟ قال أما الرجل فلم يثبت أنه أقيم الحد على الزوج لأنه لاعن رجل بعينه. هذه مسألة مهمة، نقطة خفية، اسمعوها الآن، اقرأ. لو قذفها برجل، ولو قذفها برجل بعينه سواء ذكره في لعانه أو لا سقط الحد عنه لهما، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عزره له. ما قال انت رميت رجل هذا شريك فنحن نجلدك ولا عزره ولا شيء؟ نعم، ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخر كالشهادة. هذه هي مدرك هذه المسألة الفقهية. لو قال رجل رمى رجلا آخر بزوجته والزوجة لاعن لأجل أن تنفي الحد عليها، وهذا الرجل المتهم طرف آخر له حق، فقال هذه كالشهادة، إذا شهد أن فلان قتله جماعة فشهد على أحدهم سرت الشهادة على الآخرين. وقال كذلك هذا اللعان لما لاعن منع عن نفسه الحد، فيمنع عن نفسه الحد عن المتهم كذلك، فلا يجلد لغيره، لا لزوجه ولا لغيره، ما لأجل لا يجلد لأجل زوجه التي رماها، ولا يجلد كذلك للمقذوف به لأنه رماه. لو قال طيب ما سبب ذلك؟ كيف يخرج؟ كيف ينتهك عرض هذا الرجل دون أخذ الحق منه؟ قال لأنه لاعن، واللعان كالبينة، اللعان يقوم مقام البينة، فهو أثبت هذه البينة، فهذه البينة تمنع عنه الحد من زوجه التي رماها ومن الرجل المتهم. عرفنا هذا المدرك؟ نعم. لكن إن لم يلاعن فلكل واحد منهم المطالبة، وأيهما طلب حد له دون من لم يطالب. لكن إذا لم يلاعن أو هي لم تلاعن، لكل واحد منهما له حق المطالبة، لو هي رمته له حق المطالبة، لو هو رماها لها حق المطالبة، فإذا سكتوا فلا ملاعنة، إن لم يطالب الطرف الآخر فلا ملاعنة، فإن طالب أحدهما يطلب من الآخر قم لاعنه. نعم. كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة وقال أبو الخطاب يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى، قال أبو الخطاب يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى، الحد لها يعني مو الحد عليها، هذا الحد من حقوقها، فلأجل أن يسقط هذا الحق عن نفسه، هذا الحد عن نفسه يلاعنها، فإذا لاعنها سقط الحد الذي هو للمرأة ولذلك المتهم سقط عنه. نعم. فرع: من نفى توأمين أو أكثر كفاه لعان واحد ولو بعد موت أحدهما. جاء توأم قال هذا ليس مني، نفى التوأم أن ينسب إليه، مجرد النفي ما يتم، لابد من الملاعنة، فإذا لاعن فنفى أحد التوأمين انتفى الآخر، حتى ولو مات بعده بشهر لاعن هذا ثم ولد الآخر، أو أن الذي لاعنه لاعن من أجله مات الآن، فقال كذلك يلاعن الحي. نعم، بس لعان واحد مو لعانين، لعان واحد. نعم. قال في الشرح: وإن أتت بولد فلاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من 6 أشهر لم ينتفي الثاني باللعان الأول، ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير حاجة إلى لعان ثاني. فإذا نفى الولدان، إذا نفى الولدين من أن يكون منسوبا إليه يبقى الولدان منسوبان إلى أمهما، وينسبان إلى الأم، ما ينسبان إلى الأب لأنه لا أب لهما، وينسب فلان وفلان. طيب هذين الولدين اللذين هذان الولدان اللذان نفاهما الرجل الزوج يرثان من أمهما وأمهما ترث منهما، هل يكونا شقيقين أو نسميهم أخوة إخوة لأم؟ هذان يعتبرون أخوة لأم لأن لا أب لهما، يكونان أخوة لأم، ميراثهما بحسب ميراث الأخوة لأم، والله أعلم. نعم. الحكم الثاني الفرقة بينهما. أيوة، الأول من الأحكام المترتبة على اللعان أنه الحد عليه أو يلاعن فيحمي نفسه من الحد، أو ترتب عليه أنه يمنع عن نفسه الحد. المسألة الثانية المترتبة على اللعان أنه يفرق بينهما إلى الأبد، ما هو طلاق، فرقة هذه. نعم. الثاني الفرقة بينهما بتمام تلاعنهما، اختاره أبو بكر وقدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز، وقاله ابن عباس وغيره لقول ابن عمر المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد، ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع، ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لساقت ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعنت. قال ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم، إذا تلاعنا ما اشترط، لا اشترط القاضي يقول أفرقت بينكما، لا، بمجرد وقوع التلاعن وانتهاء الملاعنة افترقا، لا يصح أن يجتمعا أبدا. لما لا يجتمعان أبدا؟ حتى لو تزوج الزوج آخر طلقها، قال هذا ليس كالطلاق الثلاث، هذه مسألة فيها لعنة، كلاهما لعن الآخر وجعل غضب الله عليه ولعنة الله عليه، ولا يصح لمن لعن شيئا أن يعاشره، فهي ملعونة وهو ملعون، أحدهما صادق والآخر كاذب، فلا ينبغي للصادق أن يعاشر ملعونا أو ملعونة. نعم. ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لساق ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعنت والإعسار، وتفريقه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا رد على من يقول من الأئمة أن الفرق بينهما إنما تتم بحكم الحاكم، قال لا، ما تتم بحكم، لا دخل للحاكم، لو وقفناها على الحاكم لو لم يرضى بذلك لقال لا، نحب أن نعود إلى بعضنا، وهذا لا يعرف قول عند أهل العلم، فقال لا يتوقف على حكم حاكم. نعم. وتفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة. فإن أتيتم بحديث فقلتم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، قال فعله صلى الله عليه وسلم في التفريق بينهما لا لأجل إثبات حكم التفريق، وإنما لأجل الإعلام، إخبارهما أنكما لا يصح اجتماعكما بعد الآن. نعم. وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما في ظاهر كلام الخيرقي، واختاره القاضي والشريف وابو الخطاب وابن البنا والمؤلف لما روى نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه جماعة. هذا الحديث الذي استدل به اللي هو قول في المذهب وقول بعض الأئمة. نعم. وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته، قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات فأبيا، ففرق بينهما، متفق عليه. فدل أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان، فعلى هذه إن طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه، ويلزم الحاكم الفرقة من غير طلب، لأنه عليه السلام فرق بينهما من غير استئذانهما، وعليها لو لم يفرق الحاكم بينهما كان النكاح بحاله. قال المؤلف قاله المؤلف هذا قول ابن المغني قول المغني وهو رواية في المذهب نعم صاحب المغني من قدامة. وقال الشافعي تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلتعن هي كالطلاق. قال المؤلف ولا نعلم أن أحدا وافقه على ذلك. الفرقة اللعان ما يتم ما يكون من واحد, اللعان لا بد يكون من اثنين لا يكون لعان من شخص واحد. ويقول قال أهل العلم قول الشافعي أو أتباع الشافعي في هذه لم يسبق إليه قول أتى به غريب عن قول أهل العلم. نعم. وعليهما فرقة اللعان فسخ لأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كالرضاع. وعليهما معنى عليهما أي على القول الأول والرواية الثانية. القول الأول أن الفرقة تحصل بينهما بمجرد إتمام اللعان, والقول الثاني أن الفرقة إنما تحصل بينهما بتفريق الحاكم. قال على كلا هذين القولين إيش الذي يترتب عليه؟ قال عليهما فرقة اللعان فسخ أي ليست بطلاق, هذا معنى فسخ. فرقة اللعان فسخ لا طلاق. لما قال فسخ ولم يعتبره طلاق لأن العدة للفسخ غير العدة للطلاق, ولذا قال هنا اعتبرها فسخ. نعم. الحكم الثالث التحريم المؤبد نقله واختاره الأكثر لقول سهل بن سعد. الحكم الأول مر علينا أنه يمنع عن نفسه الجلد. الحكم الثاني أن يفرق بينهما. الحكم الثالث أن هذا التفريق مؤبد. نعم. لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وبينا الحكمة في عدم اجتماعهم أن أحدهما ملعون. نعم. رواه الجوزجاني وأبو داود ورجاله ثقات. وروى الدارقطني ذلك عن علي ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع. وعنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله كما لو لم يلاعن. ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع. ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب. الحد إن أقيم الحد عليها إن أحب يبقيها وإن أحب ينفصل عنها, وإن كذبته فلا بد من اللعان. وإذا وقع اللعان وقع التحريم كتحريم الرضاع. لو أرضعته واحدة واثنين وثلاث ما يكفي حتى يتم رضاع خمس رضعات عند الحنابل. والرواية الثانية إن أكذب نفسه حلت له. الرواية الثانية قذفها بالزنا فلما طلب الملاعنة قبل أن يتم اللعان أكذب نفسه قال لا إنه غير صادق. هذه الرواية الثانية أنه إن أكذب نفسه له أن يعود إليها. نعم. وعنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله كما لو لم يلاعن. ولكن هذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه. هذا يفهم منها أن الملاعنة تمت الملاعنة وفرق بينهما ثم جاء إلى القاضي قال لا لست بصادق في دعواي على الزوجة. قال إنها تعود. قال هذه الرواية شاذة في المذهب ما رواه إلا حنبل ابن عم الإمام وجميع الثقات خالفوه بهذه فلا يصح نسبتها. نعم. قال المؤلف وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يفرق الحاكم فأما مع تفريقه فلا وجه لبقاء النكاح بحاله. وأغرب منه قول سعيد بن المسيب أنه إذا أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب. قال سعيد بن سعيد قال إذا أكذب نفسه له أن يخطبها ثانية كبقية الخطاب. نعم. وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له، لأنه تحريم مؤبد كالرضاع. أي إذا لعن زوجته الأمة قال ما تحل له، لأجل الإنسان يقول لما أدخل هذه المسألة، يقول أدخلها أن موجب اللعان مسائل الفرقة، الفرقة الدائمة، وأن يمنع نفسه من الجلد. قال وإن كانت الزوجة أمة فلا عنا، وإن كانت أمته ليست زوجة. قال زوجته أمة، وإن لعن زوجته الأمة يعني ليست سرية له إنما هي زوجة فلا عنها، قال كذلك تحرم عليه على الأبد. نعم. قال لعنها ثم اشتراها، لعن زوجته الأمة، والأمة دي تبع سيد من الأسياد، وتزوجها لأن الله أباحه له بالشروط، ثم اتهمها بالزنا ولاعنها. الملاعنة المرء إذا ابتلي عافانا الله وإياكم، إن لم يكن ولد فالأولى الستر عليها ويطلقها، ما في إشكالات، لكن إن كان هناك ولد، كانت حامل أو ولد علم أنه ليس منه، فهذا يجب في حقه أن يلاعن حتى لا يدخل على نسبه أحد، يجب عليه الملاعن. ويقول إذا لاعن هذه الأمة ثم اشتراها، الشراء صحيح ولا باطل؟ الشراء صحيح. يستخدمها ولا ما يستخدمها؟ يستخدمها في غير الوطئ، يستخدمها في غير الوطئ، إنها محرمة عليه، لكن له أن تخدمه في البيت، أما الوطئ فلا يجوز له لأنها حرمت عليه على الأبد. هذا وجه إيراد هذه المسألة في الحكم الثالث. نعم. ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة، فهنا أولى، لأن هذا التحريم مؤبد وتحريم الطلاق يختص النكاح. كذا يقول إذا تزوج أمة ممن أباح الله زواج الإماء فطلقها ثلاثا ثم اشتراها من سيدها، قال ما يصح طأها حتى تنكح زوجا غيره، قال هنا في اللعان من باب أولى. نعم. لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى أي الضعيفة فإنها تحل له. وإذا قلنا تحل له الزوجة بإكذاب نفسه، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح. بس اقرأ المثل إيه؟ وإن وجد وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها. وإن وجد منه طلاق دون الثلاث وله رجعتها كالمطلقة، يعني إذا طلقها. نعم. اقرأ ما بعده. الحكم الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان، ذكره أبو بكر لما روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. هذا أن إذا كانت حامل فلا عنها، أما إذا كان هناك ولد فاختلفوا هل هذا اللعان يكفي ولا لابد من لعان الولد، سترد هذه المسألة. الرابع قال انتفاء الولد، فإن كانت حامل فلا عنها والولد لا ينسب إليه. نعم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. ما يصح إذا فرق بينهم، ما يصح لأحد أن يرميها، يقذفها، يقول يا فلانة اللي فيك كذا وكذا، لا يجوز. ولا يصح كذلك أن يرمي هذا الولد وإن كان لا ينسب لأبيه. نعم. رواه أحمد وأبو داود، فظاهره أنه لا يشترط ذكره فيه، ولأنه أحد مقصود اللعان فيثبت به كإسقاط الحد. ظاهر هذه الرواية أنه إذا لاعنها لا يشترط له أن يذكر الحمل ضمن اللعان، لا يشترط، بس اتهمها بالزنا ثم يلاعن. نعم. والمذهب كما اختاره الخرقي والقاضي وصححه في الكافي وجزم به في الوجيز، بس نقف على هذه، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، غدا إن شاء الله مع نفصل هذا الحكم الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.